إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم. أما بعد، فمع الدرس 62 بعد 100 من دروس شرح كتاب بلوغ المرام من أدلة الأحكام للحافظ ابن حجر رحمه الله، ولازلنا في شرح كتاب الحج وباب صفة الحج، والجزء 13 من أجزاء شرح كتاب الحج من بلوغ المرام، والحديث 17 من أحاديث باب صفة الحج. قال عن عروة ابن مضرس رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من شهد صلاتنا هذه، يعني بالمزدلفة، فوقف معنا حتى ندفع، وقد وقف بعرفة قبل ذلك ليلا أو نهارا، فقد تم حجه وقضى تفثه. رواه الخمسة وصححه الترمذي وابن خزيمة. هذا الحديث أيضا هو في صحيح سنن أبي داود 1950، وصححه الترمذي رحمه الله في سننه، وجعل هذا الحديث تحت باب ما جاء في من أدرك الإمام بجمع فقد أدرك الحج. وعروة بن مضرس بن أوس بن حارث الطائي أسلم وصحب النبي صلى الله عليه وسلم، و صحابي معروف يروي لنا هذا الحديث الذي يتعلق بأحكام الوقوف بعرفة والمبيت بجمع، وجمع هي مزدلفة، سماها النبي صلى الله عليه وسلم جمع لأن جميع الحجاج يجتمعون بها في تلك الليلة بعد الإفاضة من عرفات. قال عروة رضي الله عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من شهد صلاتنا، صلاتنا هذه صلاة الفجر، فجر يوم النحر، بعد أن باتوا تلك الليلة في مزدلفة، من شهد صلاتنا هذه فوقف معنا حتى ندفع، وقد وقف بعرفة قبل ذلك ليلا أو نهارا، فقد تم حجه، تم حجه، ظاهره أن حجه ناقص، هذه الصلاة صلاة الفجر بمزدلفة. وجمهور أهل العلم وأكثر السلف على أن الحج صحيح، لكنه ينقص لمن لا عذر له، ينقص شهود صلاة الفجر بمزدلفة، فقد تم حجه وقضى تفثه. تفث الأدران، أدران مناسك الحج، والتفث هو الوسخ الحاصل بطول الأظفار ووفرة الشعر وغيرهما من شعث المحرم، ومعنى قضى تفثه أي انتهى وتخلص منه بإزالته. هذا حديث فيه ثلاث مسائل. المسألة الأولى: حكم المبيت بمزدلفة، وهناك ثلاثة أقوال مشهورة بحكم المبيت بمزدلفة بعد الإفاضة من عرفات حتى طلوع الفجر لمن ليس له عذر. قال إذن هذه حكم المبيت بمزدلفة هي المسألة الأولى. والقول الأول أخذ كثير من السلف بهذا الحديث على أن المبيت بمزدلفة ركن لا يتم الحج إلا به، فمن فاته المبيت بمزدلفة قالوا تحلل من إحرامه بعمرة ثم حج من قابل، وهذا قول لبعض الشافعية أشار إليه ابن قدامة في المغني في المجلد الخامس، وكذلك النووي في المجموع في في المجلد الثامن 134، قالوا لأن في هذا الحديث رتب النبي صلى الله عليه وسلم الجزاء فقد تم حجه، رتبه على الشرط، هكذا قالوا: من شهد صلاتنا هذه فوقف معنا حتى ندفع. قالوا يدل على أن المبيت بها شرط لصحة الحج. والقول الثاني أن المبيت بمزدلفة واجب، يجبر بدم عند جمهور العلماء، عزاه النووي رحمه الله لجمهور العلماء كما في المجموع في المجلد الخام مجلد الثامن 134. واستدل الجمهور بأن المبيت واجب بما تقدم في دروسنا السابقة في الحديث: الحج عرفة، من جاء قبل صلاة الصبح من ليلة الجمع فقد تم حجه أو فتم حجه. قالوا أنه إذا لم يأتي عرفة إلا قبل صلاة الصبح يكون قد فاته المبيت بمزدلفة قطعا، ومع ذلك فقد صرح الرسول صلى الله عليه وسلم بأن حجه تام. قال هذا يدل على أنه ليس بشرط المبيت لكنه واجب. القول الثالث أن المبيت بمزدلفة سنة مستحبة وليس بواجب، وهذا قول الحنفية ورواية عن الإمام أحمد، وهو قول لبعض الشافعية، اشتهر عن الشافعية هذا القول. هذه ثلاثة أقوال، وأصحاب القول الثالث قالوا أنه سنة مستحبة لأنه كالمبيت بمنى ليلة عرفة، لأنه من فعل النبي صلى الله عليه وسلم. ومما هذه الأقوال الثلاثة ومما جاء من الأدلة في المبيت بمزدلفة يترجع قول الجمهور أنه واجب، أما مسألة الدم فليس عليها دليل، هو واجب من واجبات الحج على القول الراجح، ليس بركن ولا شرط. ولمن ليس له عذر يكون آثما عليه أن يتوب إلى الله عز وجل، وحجه صحيح. القول بأنه ركن هذا القول الأول قول مرجوح لعدة أمور. فالإمام أحمد رحمه الله ينقل الاتفاق على أن المبيت ليس بركن كالوقوف بعرفة، لأنه لم يرى أحدا سوى بين الوقوف بعرفة والمبيت بمزدلفة في الركنية، مع اطلاعه رحمه الله على أقوال السلف. ففي رواية ابن القاسم رحمه الله قال الإمام أحمد: ليس أمر جمع عندي كعرفة، ولا أرى الناس جعلوها كذلك. هذا في شرح العمدة في المجلد الثاني 607. كذلك أيضا من الأمور التي ترجح أن المبيت بمزدلفة ليس من الأركان أن الحديث الذي استدل به من قال بالركنية فقد تم حجه هكذا اشترط شهود الصلاة، والجمهور من أهل العلم على أن من وقف بمزدلفة ولم يشهد الصلاة صلاة الفجر بمزدلفة أن حجه تام. بل إن أصحاب هذا القول لا يقولون بركنية الصلاة مع دخولها ضمن الشرط. أيضا من الأمور أنه جاء عن إبراهيم النخعي عن الأسود أن رجلا قدم على عمر رضي الله عنه وهو بجمع بعد أن أفاض من عرفات، قال: يا أمير المؤمنين قدمت الآن. قال: أما كنت وقفت بعرفات؟ قال: لا. قال: فأتي عرفة وقف بها هنيهة ثم أفض. فانطلق الرجل وأصبح عمر بجمع مزدلفة، وجعل يقول: أجاء الرجل؟ فلما قيل قد جاء أفاض عمر رضي الله عنه. هذا الأثر أخرجه سعيد المنصور بإسناد صحيح، واحتج به الإمام أحمد كما في شرح العمدة في المجلد الثاني. عمر رضي الله عنه صحح حج من فاته المبيت بمزدلفة ولم يأمره بدم، وهذا مبني على قول الجمهور، كأنه في رد على قول الجمهور لأنهم أوجبوا الدم على من لم يبت بمزدلفة. هذه الأقوال، ويترجح القول الثاني بأن المبيت بمزدلفة واجب لمن ليس عذر، ليس من الضعفاء ولا من النساء ولا ممن رافقهم، فمن ليس له عذر يكون آثما إذا لم يبت بمزدلفة حتى طلوع الفجر، ومن لم يبت فهو آثم، عليه التوبة إلى الله وليس عليه دم لعدم الدليل. هذا الذي ترجح في هذه المسألة الأولى. المسألة الثانية في هذا الحديث وقت الوقوف بعرفة، وقت الوقوف بعرفة، فيه قولان. قال بعض أهل العلم أخذوا بهذا الحديث على أن يوم عرفة كله وقت للوقوف من طلوع الفجر إلى غروب الشمس، لأنه جاء في هذا الحديث من شهد صلاتنا وقف معنا حتى ندفع وقد وقف بعرفة قبل ذلك ليلا أو نهارا فقد تم حجه. قوله ليلا أو نهارا يدل على شمول الحكم لجميع الليل والنهار، ولأن ما قبل الزوال من يوم عرفة كان وقتا للوقوف كما بعد الزوال. هذا قول روي عن الإمام أحمد وعن غيره. أما جمهور أهل العلم أصحاب القول الثاني قالوا أن وقت الوقوف بعرفة بعد زوال الشمس، هذا أيضا رواية عن الإمام أحمد وقول جمهور أهل العلم، ورجح شيخ الإسلام ابن تيمية أيضا، قالوا أن المراد بالنهار في هذا الحديث ما بعد الزوال بدليل فعل النبي صلى الله عليه وسلم وفعل خلفائه من بعده. النبي صلى الله عليه وسلم لم يقف بعرفة إلا بعد الزوال، بعد صلاة الظهر، بعد زوال الشمس. فهذان قولان، ويترجح قول جمهور العلماء على أن وقت الوقوف بعرفة يبدأ من بعد الزوال، من بعد زوال الشمس إذا دخل وقت الظهر، لأن النبي صلى الله عليه وسلم ما وقف إلا بعد الزوال، وهو القائل صلى الله عليه وسلم لتأخذوا عني مناسككم. وما هي فائدة الخلاف؟ فائدة الخلاف أن من وقف في أول النهار ثم خرج من عرفة عند جمهور أهل العلم حجه باطل، لأنه لم يقف بعرفة، لأن وقت الوقوف بعرفة من بعد الزوال، أما قبل الزوال ليس وقت. هذه فائدة الخلاف، وقول الجمهور هو الراجح والله أعلم. مسألة الثالثة في الحديث حكم الوقوف بعرفة حتى غروب الشمس، حتى تغرب الشمس. هنا أيضا اختلف العلماء على ثلاثة أقوال مشهورة. القول الأول قالوا أن الوقوف بعرفة إلى غروب الشمس هذا ركن، لا يجوز قبل غروب الشمس، فمن انصرف قبل غروب الشمس لم يصح حجه. هذا قول الإمام مالك، قوله الإمام مالك كما ذكره ابن عبد البر في الاستذكار في المجلد 23. فمن انصرف قبل غروب الشمس لم يصح حجه عند أصحاب هذا القول، واحتجوا بحديث لكنه ضعيف عن ابن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من أدرك عرفات بليل فقد أدرك الحج، ومن فاته عرفات بليل فقد فاته الحج، فليحل بعمرة وعليه الحج من قابل. هذا حديث ضعفه أهل العلم، أخرجه الدارقطني بسند ضعيف. وابن عبد البر بعد أن ذكر قول الإمام مالك هذا قال لا نعلم أحدا من فقهاء الأمصار قال بقول مالك، ذكر ذلك أيضا ابن قدامة في المغني في المجلد 572، نقل ذلك عن ابن عبد البر. فالحديث ضعيف لا يصح. القول الثاني أن من انصرف قبل غروب الشمس يوم عرفة صح حجه قال وعليه دم لأنه ترك واجبا. هذا قول أبي حنيفة رحمه الله، وأيضا صحيح من مذهب الإمام أحمد، قالوا لأن الوقوف بعرفة ركن لم يأتي به على الوجه المشروع فلزمه الدم، هكذا قالوا، وليس عندهم دليل على إيجاب الدم. القول الثالث أن البقاء إلى غروب الشمس يوم عرفة سنة، فمن تركه لم يجب عليه شيء. هذا هو الصحيح من مذهب الشافعية، حكي رواية أيضا عن الإمام أحمد، وهو قول ابن حزم اختاره الشنقيطي رحمه الله أيضا في أضواء البيان في المجلد الخامس 259، واستدلوا بهذا الحديث الذي معنا، لأنه جاء في الحديث الذي معنا ليلا أو نهارا، وقد وقف بعرفة قبل ذلك ليلا أو نهارا، أي جزء من أجزاء الليل أو أجزاء النهار. قال يفيد أن من وقف نهارا ودفع قبل الغروب أنه تم حجه، والتعبير بلفظ التمام ظاهر في جواز ذلك، وأنه لا يحتاج إلى جبره بالدم كما قال بعض أهل العلم. هذا أرجح الأقوال، لأن حديث عروة بن مضرس الذي معنا تشريع عام للأمة، ولا تعارض بين القول والفعل، فيحمل فعله صلى الله عليه وسلم على الاستحباب. فهذه المسألة الثالثة، حكم الوقوف بعرفة حتى غروب الشمس سنة على القول الراجح مثل ما أشرنا، فمن وقف بعرفة من بعد الزوال ولو جزءا ثم انصرف حجه صحيح، هو وقف بعرفة، والله أعلم. والأفضل البقاء إلى غروب الشمس كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم. الحديث الذي بعده حديث 19 من أحاديث باب صفة الحج، عن عمر رضي الله عنه قال إن المشركين كانوا لا يفيضون حتى تطلع الشمس ويقولون أشرق ثبير، وأن النبي صلى الله عليه وسلم خالفهم ثم أفاض قبل أن تطلع الشمس، رواه البخاري. هذا حديث عمر في وقت الإفاضة من مزدلفة، انتهينا من عرفات الآن في مزدلفة. يقول عمر إن المشركين كانوا لا يفيضون، فالمشركون كانوا يحجون البيت في الجاهلية واستمروا على ذلك في الإسلام، وخالفهم الإسلام النبي صلى الله عليه وسلم أفاض من مزدلفة قبل طلوع الشمس بعد أن صلى الصبح في المزدلفة في أول وقتها، أفاض من مزدلفة قبل طلوع الشمس، هم كانوا لا يفيضون حتى تطلع الشمس. لماذا يقولون أشرق ثبير؟ أشرق أدخل في وقت الإشراق، وثبير جبل اسمه جبل كبير شاهق يقع على حد مزدلفة من جهة الشمال. جاء عند الإمام أحمد وابن ماجه نفس الحديث، يقولون أشرق ثبير كيما نغير، نغير يعني نذهب سريعا إلى منى كالمغيرين من سرعة الدفع. يقول عمر وأن النبي صلى الله عليه وسلم خالفهم يعني أفاض قبل طلوع الشمس ثم أفاض قبل أن تطلع الشمس. أفاض هنا يحتمل أنه عمر ويحتمل أنه رسول الله صلى الله عليه وسلم، ورجح الحافظ ابن حجر أنه صلى الله عليه وسلم هو الذي أفاض، لعطف هذا الكلام خالفهم، قال عمر وأن النبي صلى الله عليه وسلم خالفهم ثم أفاض، ثم هذا عطف على خالفهم، من الذي خالفهم؟ هو النبي صلى الله عليه وسلم، من الذي أفاض؟ هو رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال الحافظ ابن حجر هذا هو المعتمد. كما في فتح الباري في المجلد الثالث. حديث فيه أيضا ثلاث مسائل. المسألة الأولى، دل الحديث على أن المشركين كانوا يعظمون البيت ويحجونه، وكانوا على إرث من أبيهم إبراهيم عليه الصلاة والسلام، إلا أنهم غيروا وبدلوا في صفة النسك، ومن ذلك أنهم كانوا يبقون في مزدلفة صبح يوم النحر حتى تشرق الشمس ثم يفيضون إلى منى. المسألة الثانية، دل الحديث على تأكد الإفاضة من مزدلفة وقت الإسفار قبل طلوع الشمس، لأن هذا هو هدي النبي صلى الله عليه وسلم وهدي أصحابه رضي الله عنهم، مخالفة لأهل الجاهلية. وذهب بعض أهل العلم كالحنفية وغيرهم إلى أن إلى الوجوب، وجوب الإفاضة من مزدلفة قبل طلوع الشمس لفعله صلى الله عليه وسلم، لا يجوز التأخير إلى أن تطلع الشمس، قالوا إلا لعذر، إلا لعذر، من تعذر عليه ذلك عاقه المسير، شدة الزحام أو خلل في المركوب أو تأخر في الحملة، هذا معذور ليس عليه إثم، لأن النبي صلى الله عليه وسلم رتب على إفاضته قبل طلوع الشمس مخالفة، كما قال عمر، خالفهم، مخالفة المشركين، مخالفة المشركين من الواجبات. مسألة الثالثة بالحديث، دل الحديث على أنه يتأكد في حق المسلم مخالفة أهل الجاهلية وأهل الشرك والكفر، لا سيما في باب العبادات واجب مخالفتهم، لأن هذا مقصد عظيم من مقاصد الشريعة الإسلامية، لتبقى هذه الأمة، أمة محمد صلى الله عليه وسلم، تبقى متميزة بدينها وعقيدتها وأخلاقها، لا تكون تابعة لغيرها. الواجب على جميع الأمم أن تقتدي بأمة محمد صلى الله عليه وسلم، أن تتبع هذه الأمة، خير أمة أخرجت للناس، أن تقتدي بأمة محمد صلى الله عليه وسلم جميع الأمم، ليس العكس، والله أعلم. حديث الذي بعده، قال عن ابن عباس وأسامة بن زيد كلاهما قال لم يزل النبي صلى الله عليه وسلم يلبي حتى رمى جمرة العقبة، رواه البخاري. هذا حديث في متى يقطع الحاج التلبية. أسامة بن زيد بن حارثة رضي الله عنهما ولد سنة 7 قبل الهجرة، أسلم قديما لأن أباه كان من السابقين، زيد بن حارثة. فأسامة بن زيد أمره النبي صلى الله عليه وسلم على جيش عظيم إلى الروم يبلغ نحو 3000، وهو شاب، لما أمره كان شابا عمره 14 عاما أو 18 عاما، وأمره النبي صلى الله عليه وسلم على هذا الجيش إلى الروم لقتال الروم، يبلغ هذا الجيش 3000 فيهم كبار المهاجرين والأنصار، فمات النبي صلى الله عليه وسلم قبل أن يتوجه أسامة إلى قتال الروم، فأنفذه أبو بكر الصديق رضي الله عنه، أنفذ هذا الجيش. كان عمر رضي الله عنه يجل ويكرم أسامة بن زيد، يفضله في العطاء على ابنه عبد الله بن عمر، ويقول إنه أحب إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. أسامة بن زيد اعتزل الفتن والقتال الذي حصل في زمنه، اعتزل جميع القتال الذي حصل، ومات بالمدينة سنة 54 كما قال ابن عبد البر في كتابه أسد الغابة في المجلد الأول. أسامة بن زيد وعبد الله بن عباس رضي الله عنهم يقولان لم يزل النبي صلى الله عليه وسلم يلبي يعني منذ إحرامه يلبي لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إلى آخره، حتى رمى جمرة العقبة، لأنه على الراجح كان قارنا صلى الله عليه وسلم. الحديث فيه مسألتان، ومسألتان: متى يقطع المتمتع الحاج تلبيته؟ فيها ثلاث أقوال. دل الحديث على أن الحاج متمتع يستمر في تلبيته حتى يرمي جمرة العقبة، وقع الخلاف بين العلماء في وقت قطعها، متى يقطع تلبية، يتوقف عن التلبية الحاج، هل يقطعها عند الشروع في رمي الجمرة أو يقطعها بعد الانتهاء من الرمي؟ هذه المسألة، قطع التلبية هل عند الشروع في رمي الجمرة في أول جمرة يتوقف، أو يستمر أثناء الرمي حتى ينتهي من رمي السبع حصيات؟ قول الأول أنه إذا شرع في الرمي قطع التلبية، ودليلهم رواية حتى بلغ الجمرة، لأن بلوغ الجمرة هو وقت الشروع في الرمي، هذا قول جمهور أهل العلم، أن الحاج يستمر في التلبية حتى يبدأ الآن يشرع في رمي الجمرة يوم العيد، هنا يتوقف عن التلبية. يأيد هذا أنه إذا بدأ في الرمي شرع له ذكر آخر، تكبير عند كل حصاة، هذا مشروع مستحب، فظرف الرمي لا يستغرق غير التكبير مع كل حصاة، الله أكبر الله أكبر الله أكبر، لأن رمي الحصيات يتتابع. ولم يقل أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يلبي أثناء الرمي، دل على أنه كان يقطعها عند الشروع في الرمي، هذا قول الجمهور وهو الراجع. قول الثاني أن التلبية شعار الحج وإجابة مناديه، وفي البدء برمي الجمرة العقبة شروع في التحلل، ينتهي وقتها بعد الانتهاء من الرمي أو عند الشروع، عند الشروع، هذا ليس القول الثاني، هذا الأمر الثاني الذي يدل على رجحان قول الجمهور أن التلبية شعار الحج، وفي البدء برمي جمرة العقبة شروع في التحلل والانتهاء من أعمال الحج، لأن من رمى جمرة العقبة تحلل التحلل الأصغر، على القول الراجح. القول الثاني: متى يقطع الحاج التلبية؟ القول الثاني أنه يلبي حتى ينتهي من رمي الجمرة، هذا قول جاء عن بعض الشافعية ورواية عند المالكية، وقال به إسحاق، واختاره ابن المنذر وابن حزم، لأنهم استدلوا برواية لم يزل يلبي حتى رمى جمرة العقبة. القول الثالث: يقطع التلبية إذا زالت الشمس يوم عرفة، هذا قول الإمام مالك وأصحابه وأكثر أهل المدينة، وجاء عن بعض السلف أيضا. فهي ثلاثة أقوال، قول الأول هو الأرجح، قول جمهور العلماء، قول جمهور العلماء أنه أن الحاج يقطع التلبية عند الشروع في الرمي، رمي الجمرة جمرة العقبة يوم العيد، هنا ينتهي وقت التلبية لبيك اللهم لبيك، هذا بالنسبة للحاج. مسألة ثانية في الحديث: متى يقطع المعتمر الذي يعتمر، متى يقطع تلبيته؟ يبدأ تلبية عند الإحرام، عندما يقول لبيك اللهم عمرة يبدأ تلبية لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك المعتمر. طيب متى ينتهي يقطع التلبية؟ قولان مشهوران عند أهل العلم. قول الأول: يقطع التلبية إذا شرع في الطواف، أول ما يأتي مكة ويبدأ بأول الطواف ينتهي التلبية، هذا قول لابن عباس وجماعة من التابعين، وهو قول الشافعي وإسحاق وأصحاب الرأي، وهو الصحيح من مذهب عند الحنابلة، قالوا لأن التلبية إجابة إلى العبادة، شعار الإقامة عليها، لا يتركها إلا إذا شرع فيما ينافيها وهو التحلل، وهو لا يحصل إلا بالطواف والسعي، فإذا شرع في الطواف ينبغي أن يقطع التلبية. هذا قول الأول، يقطع التلبية المعتمر إذا شرع في الطواف. القول الثاني، يقطع التلبية إذا دخل الحرم، إذا دخل الحرم يقطع التلبية، وصل إلى الحرم. قالوا لأن الحرم هو مقصوده فقد وصل إليه، وقد جاء في البخاري أيضا عند في صحيح البخاري عن نافع قال كان ابن عمر رضي الله عنهما إذا دخل أدنى الحرم أمسك عن التلبية، ويحدث أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يفعل ذلك. هذا في صحيح البخاري 1553. هذا الخلاف في هذه المسألة، مسألة متى يقطع المعتمر تلبيته، والله أعلم. وبذلك ننتهي من شرح أحاديث درسنا اليوم. نسأل الله عز وجل أن يفقهنا وإياكم في ديننا، كما نسأله عز وجل أن يحفظ بلادنا وبلاد المسلمين من كل سوء وفتنة. نسأله عز وجل أن يوفق ولاة أمورنا لما يحبه ويرضاه، وأن يرزقهم البطانة الصالحة. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، صلى الله على محمد وعلى آله وصحبه وسلم.